كنيسة رأتها في الحبشة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، مع قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فهم إنما بنوا المسجد على الرجل الصالح وصوروه لتحملهم مشاهدته والقرب منه على عبادة الله سبحانه وتعالى. ومع صحة قصدهم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق، بأنهم شرار الخلق عند الله عز وجل، وهم لم يعبدوا الرجل الصالح، وإنما عبدوا الله عنده، وإنما كانوا على شر حال لقول المصنف. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى. فهؤلاء اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها، ومع ذلك لعنوا، واللعن كما تقدم إنما يكون على منهي عنه على وجه التعظيم، ففعلهم كبيرة من الكبائر. والدليل الثالث حديث جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم، وهم اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يعبدون الله عندها. ثم قال ألا فلا تتخذوا قبورهم مساجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين من النهي، أحدهما في قوله لا تتخذوا، فإن الإتيان بالفعل المضارع المسوق بلا الناهية دال على النهي، والآخر تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي إذ قال فإني أنهاكم عن ذلك. وتقدم أن النهي موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على التحريم، قال حافظ الحكمي في داريته والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس، الحديث رواه ابن حبان وأحمد في مسنده وإسناده حسن. وابن حبان هو المراد بقول المصنف رواه أبو حاتم، فإنه أبو حاتم محمد ابن حبان البستي رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعلهم شر الناس، وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد، وجعل منهم الذين يتخذون القبور مساجد، أي الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى عند المساجد. وقد حوت هذه الأدلة الأربعة لعن من عبد الله عند قبر رجل صالح، وعده من شرار الناس، وتعظيم النهي عن ذلك. وكل هذه الطرائق المتنوعة للتبعيد عن هذه البلية العظمى التي فشت في من كان قبلنا من أهل الكتاب، فتحذيرا للأمة من اتباع سبيلهم وسلوك طريقهم عظم النهي فيها. وإذا كان هذا النهي مورده عبادة الله عند قبض رجل صالح، فكيف يكون الأمر إذا كان المعبود هو ذلك الرجل الصالح من دون الله عز وجل؟ لا ريب أنه أغلظ وأغلظ. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ذلك، أي ألا نفعل به ذلك كما فعلت اليهود والنصارى بأنبيائهم. فالتحذير مخصوص بهذا المعنى، التحذير مخصوص بهذا المعنى. يعني لو جاء واحد بكرة طلع هالنص هذا قال هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحذر من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب النص هذا، سيجد أناس يتلقفونه ويقولون صحيح هذا كلام صريح أنه يحذر، ولكن حنا كنا غافلين ما انتبهنا، وأن هناك من يدس هذه الحقائق عنا، وهم الذين يدسون هذه الحقائق عن أنفسهم لجهله. وإلا المعنى المقصود من التحذير الذي أراده هو الذي جاء في الأحاديث، فيحمل كلامه على ما أراد تفسيره به لا أن يولد له معنى مدعى. صلى الله عليه وسلم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعتين الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. أما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإن الرافضة هم أول من سارع وصارع لإقامة المشاهد والمقامات والأبنية على المعظمين من آل البيت عندهم، فجعلوها مساجد يعبدون الله عندها، ثم عظم الأمر حتى وقعوا في الشرك وصاروا يستغيثون ويدعون هؤلاء المعظمين من دون الله عز وجل. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن الجهمية ينفون صفات الله عز وجل، ومن جملة صفاته سبحانه وتعالى محبته لمن يحب من الأعيان والأفعال، ومن محبوباته من الأعيان نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أحبه حتى اتخذه خليلا، أي رفعه في مقام حميد من المحبة فصار خليلا لله عز وجل. والخلة شدة المحبة، فهي التي توثقت أواصرها حتى تخللت الروح والقلب. ففيه رد على نفات الصفات، ومن جملة ما ينفون صفة المحبة. قال ابن القيم: قام 100 دليل على أن الله يحب ويحب. قام 100 دليل على أن الله يحب ويحب. وأمر محبة الله عز وجل كل يدعيها، ولكن الشأن في محبة الله العبد، ولكن الشأن في محبة الله العبد. ليس الأمر المعظم محبتك الله، ولكن الأمر المعظم حقا هو محبة الله عز وجل لك. أحسن الله عليكم. 12 ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. 13 ما أكرم به من الخلة. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 16 الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو، وهو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط في قبور الصالحين باتخاذها مساجدا أو العكوف عندها أو الصلاة عندها، يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو فيها يكسب القلوب تأليها لها، فلا يزال ذلك التأليه يتعاظم حتى يخرج العبد من عبادة الله عندها إلى عبادة الله، إلى عبادة ذلك المقبول من دون الله سبحانه وتعالى. والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله، فإن كانت له صورة سمي أيضا صنما، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنما، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما، قد يكون الوثن صنم، قد يكون بنية على قبر، أما الصنم هو الذي له صورة، والمراد بالصورة المشتملة على الرأس، فإن خلا من الرأس لم يكن صورة، والذي يخليه من الرأس هو طمسه بالكلية، فإن وضع خيط أو حبل لم يكن طمس. صح عن ابن عباس عند البيهقي قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. عند وضع إنسان تمثال بلا صورة رأسه، هذا يكون محرم أو غير محرم؟ غير محرم، بدون رأس، بدون رأس غير محرم، لأنه ليس صورة محرمة، ليس تمثالا، ليس صنما، واضح؟ ولو وضع رأسا بدون جسم يحرم لقوله إنما الصورة الرأس. طيب، فإن وضع حيوانا محنطا، لماذا؟ لأنه حقيقة وليس صورة. إذا وضع حيوانا محنطا، في أصح قولي أهل العلم أن هذا ليس صورة بل هو حقيقة، حيوان ذبح ثم بصورته بحقيقته أجريت عليه أمور تحفظه باقيا على تلك الحال، هذا ليس صورة، هذا حقيقة، وإنما يكون ملوما إذا كان إضاعة للمال، كأن يستكثر منها دون حاجة وأن يكون ولعا ولعا بها، فهذا هو الذي يذم. أحسن الله عليكم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت له السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في موطئه مرسلا. لماذا مرسل؟ لأن التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. مش البيت اللي قلنا لكم في حد المرسل وحكمه: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له مضعفا، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعفا. وهذا المرسل له شواهد يصح بها، فهو حديث صحيح بشواهده. فدلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء، وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجد، كما قال في آخره: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإنهم لما غلوا في أنبيائهم بالاتخاذ المذكور صارت أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت السويق للحاج فمات. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه. فالعكوف هو الإقامة، فصار بعكوفهم عنده وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة، قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، دقيق الحنطة أو الشعير. ولته خلطه وبله بالسمن، خلطه وبله بالسمن. فدلالته على مقصود الترجمة في كونه كان رجلا صالحا فغلى فيه من غلى حتى عبدوه من دون الله، فصار وثنا يعبد من دونه، فصار وثنا يعبد من دونه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملة الأولى وهي لعن زائرات القبور، والثانية وهي لعن المتخذين عليها المساجد، شواهد تصح بها دون الجملة الثالثة وهي اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ السرج على القبور، فليس في الباب ما يقويها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو. ولعن فاعلوه لأن فعلهم يقوي في القلوب تأليها هؤلاء، لأن فعلهم يقوي في القلوب تأليها هؤلاء حتى يتخذوا أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ويعلم منه أن كل ما أفضى إلى إعظام المقبرة ينبغي المنع منه، أن كل ما أفضى إلى إعظام المقبرة يمنع منه لما يفضي به عادة من إعظام المقبور فيها، لما يفضي به عادة من إعظام المقبور فيها. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور. قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، فهو دعاء التجاء واعتصام. وهذه حقيقة الاستعاذة، كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه واعتصمه به أن يكون قبره وثنا يعبد من دون الله، ولا يكون كذلك إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. السابعة قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف وقعت، فإنها ابتدأت بتعظيمه وعبادة الله سبحانه وتعالى عند قبره، ثم تمادى بهم الأمر حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا يتقربون إلى الله لا إليه، ثم طال الأمد فتقربوا إليه لا إلى الله. إنهم كانوا يتقربون إلى الله لا إليه ثم طال عليهم الأمد فتقربوا إليه لا إلى الله، فانقلب الأمر وانعكست القضية، وطول الأمد تقسو به القلوب، فإن المرء إذا طال أمده على شيء قسى قلبه، وإذا كان هذا الشيء مما حرمه الله ازداد القلب قساوة فيه، وهذا تراه عند العاكفين عند القبور الذين يعدون فعلهم عبادة وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، أي الوسائل التي توصل إليه. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وخصه المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة المفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره. وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية للتوحيد مع كونه كذلك في كلام الله وشرعه لأمرين، أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بالتوحيد في هذه الأمة، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بالتوحيد في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتي من قبل غلوه في المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتي من غلوه في المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق القدر الذي جعل الله له، فرعاية للأمرين رحمك الله، فرعاية للأمرين لم يقل المصنف ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد، وإنما قال ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخصه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم للأمرين المذكورين. واضح؟ لماذا عدل عن التعبير بالشرع وخص النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين اللذين ذكرنا؟ طيب، لو قال قائل هذا الباب ما جاء في حماية المصطفى، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطفى عند قوم غلو فيه، فكيف توافق ما قصده المصنف في كتاب التوحيد؟ ما الجواب؟ خلود دولة الحد، وهو لا يدولة الحد في قول المصطفى. ما الدليل على أنه لا يجوز الحج في قوله مصطفى. في حديث واثلة في صحيح مسلم وآخره اصطفاني من بني يعني اختارني. هل النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه المصطفى؟ نعم. العين والرأس ما اختلفنا حنا، احنا ما نخالف في هذا، لكن من أهل العلم من مشايخنا من حكى عدم جواز المصطفى، وهذا ليس بصحيح لما روى أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى، هذا ليس غلوا ولا قدحا في جناب صلى الله عليه وسلم ولا رفعا له فوق منزلته، بل هو حقيقة حاله صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بذلك في حديث عوف عند أحمد بسند صحيح أنا النبي المصطفى. نعم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أحيانا بعض هذه الأوصاف نحن نظن أنها ما جاءت في النصوص، لكن جاءت في النصوص كهذا النص، وسيد المرسلين جاءت في أثر ابن مسعود عند ابن ماجه والطبراني، وإسناد الطبراني صحيح، فكثير من الأحاديث والآثار فيها أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلام وأوصاف له صلى الله عليه وسلم، هذا مقامه الذي جعله الله عز وجل، والجهل بها مما لا يحسن، لأن هذا الرسول المبعوث إلينا صلى الله عليه وسلم معرفته إحدى أصول الدين الثلاثة، هي معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. فقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي حريص على هدايتكم. وأعظم الهداية التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا فيها في العاجل والآجل هي حماية التوحيد، حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقوله ولا تجعلوا قبري وثنا وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن جعل البيوت قبورا بأن لا تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فشبه البيوت بالقبور التي ليست محلا للذكر، لأن القبر لا يقصد بالعبادة عنده لما تقدم أنه يفضي إلى عبادة أصحابه. ونهى صلى الله عليه وسلم ثانية عن اتخاذ قبره عيدا، فلا يزار على وجه مخصوص غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه العبد حيث كان، لأن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد بتبليغ الملائكة له، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من القرب إليه صلى الله عليه وسلم. وهو يتضمن النهي عن الإكثار عن زيارته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ عند قبره عيد. والدليل الثالث حديث علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، فيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، وهذا معنى قوله رواه في المختارة. والمختارة كتاب كبير للحافظ الضياء المقدسي الحنبلي، والحديث عند من هو أقدم منه وأولى بالعزو، فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده صالح لا بأس به، وإسناده صالح لا بأس به، وله شواهد تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة في جمله الثلاث: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، على ما تقدم في نظيره حذو القدة بالقدة، فالقول في دلالته على المقصود كالقول في سابقه. والجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا وقعت في مختارة الضياء، وقد رواه من طريق أبي يعلى في مسنده، وهو عنده بهذا اللفظ، يعني فإن تسليمكم، لكن أبا يعلى رواه من طريق ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو عنده وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أين كنتم، فجمع بين الصلاة والسلام، وهذا هو اللفظ التام. ولعل أبا يعلى اختصره ثم رواه الضياء المقدسي من طريقه مختصرا، وإلا فأصل الحديث عند ابن أبي شيبة الذي روى أبو يعلى عنه ثم روى أبو يعلى من طريق أبي يعلى الضياء تاما عند ابن أبي شيبة. ودلالة الحديث كما تقدم على الجمل الثلاث صن وما سبقه. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وأفضل قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم، فاتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل يرجع إلى العمل نفسه أي زيارة القبور. صلى الله عليه وسلم. الخامسة نهيه عن الأكثر من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي تعرض عليه في قبره أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه في أمته، فذلك العرض مختص بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود الترجمة

وكانوا في اليهود للنصارى في أصح قولي أهل العلم، ورجحه أبو الفداء ابن كثير، فكانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن قصتهم موجودة في التوراة، وكان أحبار اليهود يلاحظون هذه القصة بالإعظام والإجمال بالإعظام والإجلال ويفتخرون بها، ولو كانت من أخبار أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لما رفعوا إليها رأسا ولا عنوا بها أساسا، لما علم من منافرة أحبار أهل الكتاب من اليهود لرهبان أهل الكتاب من النصارى، فعلم أنهم ممن كان في زمن اليهود من أصحاب موسى قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه، لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، وإنما فيها شبرا بشبر وذراعا بذراع. ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، وإنما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما في لفظ الصحيحين. ولفظ غيرهما حذو القدة بالقدة، لكن المحفوظ المقدم هو لفظ الصحيحين. وكان من طريق اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وجعلها أوثانا وطاعة الشيطان في ذلك، ولا يكونن من هذه الأمة من يتبعهم في هذه الطريق فيعبد الأوثان من دون الله عز وجل. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. الحديث أخرجه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه، أي المستخرج على صحيح مسلم بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود والترمذي، وبعضها عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح. لماذا العزو إليهم أولى؟ لأنهم أشهر. طيب لماذا عدل المصنف عن عزوها إليهم إلى عزوها إلى مستخرج البرقاني؟ لما لا الهيبي لما تقرر أن المستخرجات تابعة لأصولها، هذا الأصل فيها، المستخرج على مسلم يكون تابع لأصله في الصحة، فلأجل هذا المعنى عزاه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها، دال على وقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة، والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فهو خبر صادق أيضا عن لحوق حي من أمته بالمشركين. والحي اسم للقبيلة، ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، لأن جرثومة العرب وأصلها ومرجعها إلى هذه الجزيرة، فالقبائل منها، ولحوقهم بالمشركين في أصح قولي أهل العلم هو بخروجهم إليهم ومساكنتهم ديارهم وموافقتهم دينهم، هي بالخروج إليهم ومساكنتهم ديارهم وموافقتهم على دينهم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ببليتين في أمته في آخر الزمان في هذا الحديث، إحداهما أن تعبد فئام من أمته الأوثان فيعبدونها وهم في بلادهم، ويدل عليه حديث: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس عند الخلصة عند مسلم، هذا دليل على وقوعها في بلادهم. والثانية خروج جمع منهم إلى بلاد الكفار ومساكنتهم والرضا بهم بما هم عليه حتى يخرجوا من الإسلام، وبوادره في هذا الزمان كثيرة، قد خرج كثير من بلاد من أهل البلاد في جزيرة العرب فضلا عن غيرها إلى بلاد المشركين، فصار منهم من يصحح دينهم ويقول اليهود دينهم صحيح والنصارى دينهم صحيح والمسلمون دينهم صحيح، فلا تضيقوا على الناس. كل هذا من الباطل. هذا الذي هلك قبل أيام يكتبون في القنوات المفكر المسلم وجيه جارودي، تعرفونه؟ فما تعرفونه؟ يمكن سمعته في القنوات والانترنت رجيه جارودي. هذا للشيخ ابن باز جواب سؤال ورسالة في تحذيره من الردة، لأنه يرى الدين الإبراهيمي الجامع للأديان الثلاثة، فاليهودية صحيحة، النصرانية صحيحة، والمسلم والإسلام صحيح، يطلع النتيجة مفكر إسلامي. هذا على قوانين العقل الفاسدة، هو عقل فاسد، لكن على قوانين الشرع الأمر جلي، هذا أمر جلي. لكن الجهل، الجهل، كنا كما قال أبو عبيد كنا زمانا نعتذر فيه من العلم فصلنا إلى زمان، كنا زمانا نعتذر من الجهل فصلنا إلى زمان نعتذر فيه من العلم، لأن العلم صار غريب عند الناس. في أحد المساجد الكبرى في باريس أقيمت صلاة الغائب على رئيس فرنسي، هذول مسلمين يا أخوان، لكن مسلمين بالاسم ليس بالدين الصحيح عن علم وبينة وفهم، مع ذلك الآن ما أكثر ما تسمع الفكر والدعوة والإصلاح والعدالة والحرية والحقوق، كل شيء إلا حق الله، تسمع الحقوق كلها إلا حق الله عز وجل، فأنى تكون لهم الحقوق؟ والله لا ينالون الحقوق مدام حق الله ما أدي، إذا لم يؤدى حق الله فلا سبيل إلى أداء حق المخلوق، لأن من جحد الله حقه جحد المخلوق حقه، هذه لابد. من جحد حق الله عز وجل فلن يقوم بحق المخلوق، ومن قام بحق الخالق أجدر له أن يحمله ذلك على خوف الله وأداء ما عليه من حق. ولكننا في زمن لا نقول المعادلات الصعبة، هذا ذهب زمن المعادلات الصعبة، احنا الآن صرنا في زمن المعادلات المعكوسة في مجموعة فاي اللي درس منكم الرياضيات، هذه صرنا المعادلات المعكوسة في مجموعة فاي، فالإنسان يحتاج إلى معرفة دينه الذي يدين الله عز وجل به حتى يلقى الله عز وجل سالما، وإذا لقي الله سالما نجا، كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من كل شبهة وشهوة. نعم. صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيل من المؤمنين، السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة، الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف،

محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ من الخير، لأن الخلاق المنفي في الآخرة يراد به نفي الخير عنه، والخير لا ينفى إلا عن كافر. أفاد هذا الطاهر بن عاشور في تفسيره رحمه الله تعالى. فدلت هذه الآية على أن السحر كفر. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بالجبت والطاغوت. فعلى تفسير عمر الذي رواه ابن جرير بسند حسن الجبت هو السحر، فتكون الآية يؤمنون بالسحر وبالشيطان. وعلى تفسير جابر الذي رواه ابن جرير بسند صحيح عنه أن الطاغوت هو الكاهن، وبين الساحر والكاهن مشاركة في الاستعانة بالشيطان، فصح أن يكون دالا على المراد. والآية جاءت في ذم اليهود، والذم لا يكون إلا على ترك طاعة، على ترك واجب أو فعل محرم، وهنا ذموا على فعل محرم وهو إيمانهم بالسحر وركونهم إليه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، أي المهلكات المأمور باجتنابهن، فهو من كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصوب وقفه، وهو الصحيح أنه من كلام جندب. ودلالته في كون الساحر، ودلالته على مقصود الترجمة هو في كون الساحر يقتل بالسيف، والعبد لا يقتل إلا على فعل، على ترك واجب أو فعل محرم يبيح دمه، والعبد لا يقتل إلا على ترك واجب أو فعل دم يبيح دمه. فقتله على السحر يدل على أن ما فعله محرم وهو كفر، لما تقدم من دلالة آية سورة البقرة، فيقتل لارتداده. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عنهم، هم عمر وابنته حفصة

إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي إسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر كما تقدم تفسيره عن عمر رضي الله عنه. فذكر ثلاثة أشياء: أحدها العيافة وهي زجر الطير، وهي زجر الطير أي بعثها والاستدلال بحركاتها وأسمائها وأوصافها على شيء ما، والاستدلال بحركاتها وأوصافها وأسمائها على شيء ما من الغيب. وثانيها الطرق وهو الضرب بالحصى، وهو الضرب بالحصى والخط في الرمل لمعرفة المغيبات. فالطرق يشمل هذا وهذا، فقد يكون ضربا بالحصى لشدتها أو خطا في الرمل لدقته، واضح؟ فيكون قول عوف والطرق الخط يخط بالأرض هذا بعض المعنى. وثالثها الطيرة وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها من الجبت، وتقدم أن عمر فسره بالسحر فظهر مقصود الترجمة. وقول الحسن رحمه الله مفسرا الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكر عن عمر، فإن الرنة الصوت الشديد وأكثر ما تطلق فيما كان بحزن، وأكثر ما تطلق فيما كان بحزن. فتفسير الحسن يحمل على أمرين، تفسير الحسن يحمل على أمرين: أحدهما أن الرنة الصوت مطلقا، أن الرنة الصوت مطلقا من الشيطان، وهو ما يوحيه إليهم، وهو ما يوحيه إليهم من السحر وغيره. والآخر أن الرنة الصيحة الحزينة، أن الرنة الصيحة الحزينة. فيكون الشيطان لحزنه بث في الناس ما يفسد به دينهم، فيكون الشيطان لحزنه بث في الناس ما يفسد به دينهم كالعيافة والطرق والخط وغير ذلك. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر، في جعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر. فالتنجيم شعبة من شعب السحر، والجامع بينهما هو وجود التأثير الخفي، والجامع بينهما بين السحر والتنجيم هو وجود التأثير الخفي. فمتعلق التنجيم هنا هو تنجيم التأثير دون تنجيم التسيير كما سيأتي، فمتعلقه هو تنجيم التأثير لا تنجيم التسيير كما سيأتي. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. والجملة الأخيرة فيه تقدمت في حديث عبد الله بن عكيم فيما سلف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين وعقد عليها، ويسمى هذا سحر العقد، ويسمى هذا سحر العقد. ورده إلى حقيقة السحر الاصطلاحية المتقدمة ظاهر، لأن حقيقة السحر أنها رقا ينفث بها ويستعان بالشياطين وقد تعقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عضه أي ما السحر، فإنه من أسمائه. ثم بينه فقال: هي النميمة القادة بين الناس، أي المقولة الكائدة التي تفرق بين الناس، أي المقولة الكائدة التي تفرق بين الناس. وعدت من السحر باعتبار المعنى اللغوي، وعدت من السحر باعتبار المعنى اللغوي لوجهين: أحدهما باعتبار مبدئها، أحدهما باعتبار مبدئها، فإن النميمة تكون في سر كالسحر إذا عمل، أن النميمة تكون في سر كالسحر إذا عمل. والثاني باعتبار منتهاها، لأنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وهو عند البخاري دون مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعله البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر. وهذا الحديث خرج مخرج الذم، فالمراد به البيان الملبس المخرج للعبد من الحق إلى الباطل، البيان الملبس المخرج للعبد من الحق إلى الباطل، فلا يتسلط الذم فيه على كل بيان، وليس هو مدح للبيان بل هو ذم له، لكن محله البيان الملبس الذي يخلط فيه الحق بالباطل ليروج الباطل. نعم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به علم النجوم المتعلق بالتأثير، أما المتعلق بالتسيير فليس من السحر كما سيأتي بيانه في باب التنجيم. نعم. الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، فليس كل فصاحة بل جنس مخصوص منها وهو الملبس للحق بالباطل. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن. سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها، سمي كاهنا لأنه يتوقع الأخبار، يتكهن الأخبار ويتوقعها. ومعنى يتكهن أي يطلب كنهها، أي يطلب كنهها، والكنه هو الحقيقة، والكنه هو الحقيقة. والمراد بقوله ونحوهم أي ممن لهم ذكر في الباب عنده، أي ممن لهم ذكر في الباب عنده، وهم العراف والمنجم والرمال، وهم العراف والمنجم والرمال، فكلهم يشتركون في ادعاء علم الغيب مستعينين بالجن، فكلهم يدعون، فكلهم يشتركون في ادعاء علم الغيب مستعينين بالجن، ويفترقون في طرق ابتغائه وطلبه، ويفترقون في طرق ابتغائه وطلبه. هم كيف يدعون علم الغيب؟ مستعينين بالجن، أي غير مستقلين بمعرفة الغيب. العرب ما كانت تعتقد في الكاهن والرمال والعراف أنه يعلم الغيب، لكن له صلة بالجن، والجن لهم قوة هائلة وقدرة عظيمة تمكنهم من ذلك.